الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وما زال الكلام على باب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب جملة من الأحاديث مضى بعضها، ونذكر في هذا الدرس بعضها وفي الدرس الذي يليه أيضا بعضا منها. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. هذا الحديث مسألته متعلقة بالسجود، وهي أنه يشرع للإنسان أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، والآمر هنا هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعضاء السبعة اليدان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف، فالجبهة والأنف بمثابة العضو الواحد، ولذلك قال على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فهي سبعة أعضاء. وقد تكلم العلماء على حكم هذا السجود على هذه الأعضاء، خلاصة كلامهم فيها أن يقال: أما الجبهة فقد أوجب العلماء السجود على هذه عليه أو عليها، وأما بقية الأعضاء كاليدين والركبتين والقدمين فقد اختلف العلماء فيها. فمنهم من قال أن السجود عليها مستحب، وذلك لأن السجود يضاف إلى الجبهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجد وجهي، السجود يضاف إلى الوجه، فقال سجد وجهي، فدل على أن السجود متعلق بالوجه. ولكن القول الثاني وهو الأقرب والله أعلم أن السجود على جميع هذه الأعضاء واجب، وذلك لهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وفعله مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي بيان لهذا المجمل، وما كان بيانا لمجمل فإن حكمه الوجوب، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم والله أعلم، وهو قول وهو مذهب الحنابلة وقول للشافعية. إذا تقرر هذا فثمة أمران متعلقان بالسجود على الأعضاء السبعة. أولهما أنه ينبغي على المصلي إذا كان ساجدا على هذه الأعضاء السبعة أن يظل ساجدا عليها ملصقا لها بالأرض حتى ينتهي سجوده، وليس له أن يرفع شيئا من هذه الأعضاء ما دام على هيئة السجود إلا لضرورة، كأن يحك يد جسمه ونحو ذلك، أما ما عدا ذلك فالأصل أنه يبقى ملصقا لهذه الأعضاء جميعا على الأرض. الأمر الثاني، تكلم العلماء على هذا الحديث عن ما يتعلق بسجود المصلي على حائل من الحوائل، وقالوا أن هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يسجد الإنسان ويكون الحائل بعض أعضاء السجود، مثلا لو أنه وضع يديه أو رجليه إحداهما على الأخرى فإنه ليس له ذلك، ولا يعتبر سجوده هذا صحيحا. الأمر الثاني أو تكلم العلماء على ما يتعلق بالسجود على شيء من الحوائل مما يحول بين عضو السجود وبين الأرض، وذكروا أن هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الحائل عضوا من أعضاء السجود، وذلك كأن يضع رجلا على رجل أو يدا على يد، فإنه حينها لا يعتبر سجوده كاملا على القول بوجوب السجود على الأعضاء السبعة. الحالة الثانية أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي، كأن يسجد على غترته أو على ثوبه، فهذا ليس من أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي. وقد قال العلماء في هذا إن كان ثمة عذر جاز، كشدة الحر، كما في حديث أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وإن لم يكن ثمة عذر فقد كرهه العلماء. الحالة الثالثة أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود وهو غير متصل بالمصلي كالسجادة مثلا، فإنه يصح له ذلك، إلا أنه لا ينبغي أن يضع شيئا يخص به جبهته، كأن يضع شيئا يسجد عليه خاصا بجبهته. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمد، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وعن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين وقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام على هذين الحديثين في أربع مسائل. المسألة الأولى أو خمس مسائل. المسألة الأولى فيهما إثبات التكبير في كل خفض ورفع، إلا في رفعه من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، أما ما عدا ذلك فإنه في تنقلاته كلها يقول الله أكبر، دل لذلك هذا الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الأمر مجمع عليه اليوم، يعني أن هذه التنقلات والانتقالات يتلفظ فيها المصلي بالتكبير. المسألة الثانية قوله يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يركع أو حين يرفع إلى آخره، فيه دليل لمسألة، وهي أنه يشرع للإنسان أن يقارن التكبير بالحركات، فيكون تلفظه بالتكبير مقارنا لتحركه، يبدأ بابتدائه وينتهي بانتهائه، وإذا جعل الإنسان تكبيره في حال استقامته وانتهائه من الانتقال فإن هذا لا يصح. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يكبر للركوع فينبغي أن يقول وهو ينحني الله أكبر، أما لو أنه لما انتهى من الانحناء واستوى راكعا قال الله أكبر، أو ما زال قائما قال الله أكبر ثم بدأ بالانتقال، فإن هذا لا يصح. وهذا الذي ذكره أهل العلم، واستثنى بعضهم ما إذا، يعني قالوا أنه ينبغي أن يكون ما إذا كان الانحناء من ذكره نصيب، كأن يبدأ بالتكبير وهو قائم ثم يشرع بالانحناء فيدرك شيئا من الانحناء وهو يقول الله أكبر، فهذا يصح على ما قاله المجد بن تيمية وبعض أهل العلم. المسألة الثالثة في الحديث أن التكبير للإحرام يكون عن قيام، وهذا في حق القادر، فالقيام ركن، وينبه إلى أن الإنسان ينبغي أن يجعل تلفظه بالتكبير عن قيام، فمن الخطأ أن تكبر لتكبيرة الإحرام وأنت قاعد، فهنا لا يصح أو لا تصح تكبيرتك للإحرام. المسألة الرابعة في الحديث مشروعية قول سمع الله لمن حمد في حق الإمام، وهذا عند الرفع من الركوع، وكذلك أيضا مشروعية قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وهذا يكون للإمام وللمأموم وللمنفرد جميعا، أما المأموم فيقولها حين يرفع، وأما الإمام والمنفرد فإنه يقولها حينما يستوي رافعا. ثم قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية للبخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. الكلام على الحديث في مسائل. أولا، فيه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة في مقدارها، ركوعه ورفعه من الركوع وسجدته وجلسته بين السجدتين، وهكذا متقاربة الوقت، كما قال رضي الله عنه: رمقت صلاته فإذا هي قريبة من السواء. وهنا قال قريبة من السواء، يعني أن بعضها قد يطول على بعض بشيء يسير، إلا أنها في الغالب متقاربة. فإن قيل قوله هنا فجلسته ما قيامه فجلسته بين السجدتين، ثم في الرواية الأخرى قال ما خلا القيام والقعود، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هنا في الأولى ذكر أن القيام وجلسته أيضا قريبة من السواء لهذه، وفي الرواية الثانية قال ما خلا القيام والقعود فاستثنى القيام والقعود، فكيف نجمع بينهما؟ الجواب: القيام والقعود الذي استثناه المراد به القيام عند القراءة والقعود للتشهد، فهذا قد يكون أطول من بقية الأركان. أما القيام الذي ذكره أولا وهو أنه قريبا من السواء للسجود وللركوع، فإن المراد به القيام بعد الركوع، وأما الجلوس الذي يدخل أيضا فهو الجلسة بين السجدتين. وفي الحديث دليل أيضا دليل على الطمأنينة في ركني الركوع، أو نقول في ركني القيام من الركوع والجلسة بين السجدتين، وهذان الركنان القيام من الركوع والجلسة بين السجدتين قد قال بعض أهل العلم وهم الحنفية أنه لا يطمئن المصلي فيهما، وإنما مجرد ما يستوي قائما يركع يسجد، ومجرد ما يستوي جالسا يسجد. ويستدلون بهذه اللفظة ما خلا القيامة والقعود، ولهم أدلة أخرى، لكن الصواب والله أعلم أن هذين الركنين كبقية الأركان يجب فيهما الطمأنينة ويطمئن الإنسان فيهما، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث ذكر قيامه بعد ركوعه وجلسته بعد سجوده أنها قريبة من سجوده وقريبة من ركوعه في مقدارها. أخيرا في هذا الحديث قال فجلسته ما بين التسليم والانصراف، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعدما يسلم جلسة يسيرة بمقدار سجوده وركوعه مستقبل القبلة، ثم ينحرف بعد ذلك. ويشهد لذلك ما ورد في حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار قوله استغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم قال: وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. مسألة الحديث ما سبق أن أشرنا إليه قبل قليل، وهي أن السنة الطمأنينة في ركني الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث فيهما مدة يطيل فيهما المكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني نسي أنه في صلاة من إطالة بقائه، أو نسي أنه في ركن القيام أو ركن الجلسة بين السجدتين. وهذا كما قلنا فيه رد على من يرى أنه لا يطمئن في ركني القيام من الركوع والجلسة بين السجدتين، فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله إذا قام من الركوع يمكث حتى يقول الناس إنه نسي، وإذا جلس بين السجدتين يطيل، خلافا كما قلنا لمن ينقرهما ويستعجل في هذين الركنين. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن التقصير في هذين الركنين أول من بدأ به بعض أمراء بني أمية، فصار الناس بعد ذلك يظنون أن ذلك هو السنة، والحقيقة أنه خلاف السنة. ثم قال: وعن أنس بن مالك قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه مسألتان، أو نقول إن فيه مسألة، وهي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف في صلاته، وقد سبق أن تكلمنا على هذا وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف، وذكرنا التخفيف العارض والتخفيف الواجب المستحب. فإن قيل ما ضابط التخفيف؟ ما ضابط التخفيف الذي إذا فعله الإنسان يعتبر خفف وأتى بالسنة؟ الجواب اختلف العلماء، منهم من قال أن ضابط التخفيف هو أن تقتصر على أدنى الكمال من المستحبات، فمثلا في الركوع يستحب أن تسبح ثلاثا، هذا أدنى الكمال، فبقاؤك بقدر قولك سبحان ربي العظيم ثلاثا هذا يعتبر تخفيف مستحب. ولعل الأقرب أن يقال في حد التخفيف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقتدي بأضعف القوم، فقد قال عليه الصلاة والسلام واقتدي بأضعافهم، فيراعي الإمام حال المأمومين الضعفة، وهذا هو التخفيف الذي يعتبر الإنسان به مطبقا للسنة. ثم قال وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ فقال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يصلي وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، أراد بشيخهم عمرو بن سلمة الجرمي. الكلام على هذا الحديث في عدة مسائل. أولا في قوله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أي أنني أصلي بكم صلاة لأجل التعليم، لا أريد الصلاة فقط للتعبد، وإنما الصلاة للتعبد، وأريد بذلك أن أعلمكم. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي وينوي بصلاته التعبد لله، وينوي أيضا أن يعلم أناسا من حوله يريد أن يعلمهم كيف هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في الحديث بيان بالفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن هذا الرجل أو الصحابي رضي الله عنه قال أصلي بكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ففيه البيان بالفعل، وهذا يجري مجرى البيان بالقول، بل إنه في بعض الأحيان أن تبين الحكم للناس والفعل للناس بفعلك أولى وأرسخ في أذهانهم من أن تبينه بقولك. قوله وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض فيه دليل لما يسميه الفقهاء بجلسة الاستراحة، وصفة جلسة الاستراحة أن يجلس جلسة خفيفة بعدما يقوم من الركعة الثالثة أو الركعة الأولى، بعدما يقوم من السجود من الركعة الثالثة أو الأولى قبل أن ينهض يجلس جلسة خفيفة يسيرة ليس فيها ذكر، وإنما يجلسها لا يدعو فيها ولا يذكر، جلسة يسيرة ثم يقوم مباشرة. وهذه الجلسة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، منهم من قال أنها سنة مطلقة، ومنهم من قال أنها سنة أنها ليست بسنة مطلقة، ومنهم من قال أنها سنة عند الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما كبر، فإن مالك بن الحويرث أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر فرآه يفعل هذه الجلسة. والجواب أن نقول والذي يظهر والله أعلم أن نقول نحن هنا ينبغي أن نسأل سؤالا، وهو هل هذه الجلسة فيها راحة أو فيها زيادة مشقة؟ الحقيقة أنها ليس فيها راحة، ومن سماها بجلسة الاستراحة فإن هذه التسمية فيها نظر، فإن الإنسان كونه يقوم مباشرة أهون عليه من أن يجلس ثم يقوم مباشرة، هذا أولا. إذا تقرر هذا فإننا نقول الذي يعني يجعل الذي يظهر والله أعلم أن هذه الجلسة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ووردت في رواية من روايات حديث المسيء في صلاته، وبناء على ذلك نقول والله أعلم أنها سنة ثابتة، فيسن للإنسان أن يفعلها أحيانا وأن يتركها أحيانا، لأن من نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم لم يذكرها، ولكن بعضهم ذكر هذه الجلسة، فيسن للإنسان أن يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.